علمي علمي يا أولادي كنز خلفه أجدادي، علمي يا أولادي زاد أبني فيه سروح بلادي، كنز يا أبنائي فيه رفعة قومي وهو ملاذي، عزتنا دوما ترفعنا وكنوز الأرض بأيدينا، علمي يا أولادي بحر وبقاع الأرض شواطينا، إن العلم ثمار تقطف نأخذ منها ما يرضينا. جدي ينهض عند الفجر يدرس جدي فن الشعر، شعرا عذبا ما أحلاه أحفظه كي لا أنساه، شعرا فيه مروءة جدي يحفظه من بعدي ولدي. تاريخ بلادي أقصوص يدرس ولدي منه نصوص، تاريخ فيه شهامتنا فيه أقاصيص كرامتنا، ما أجمل تاريخ بلادي يصنعه بعدي أولادي. والنحو يزيد جزالتنا والصرف يزيد فصاحتنا، والطب شعاع يهدينا من ظلمات الجهل يقينا، لا تنسى علم الأفلاك أورثنا هذه الأملاك، والهندسة وعلم فضاء نسبح معه في الأرجاء، وعلوم الشرع هي الأفضل وبها عقل المؤمن يكمل، أصقاع الأرض تنادينا نملأها علما ويقينا. بعزيمتكم يا أطفال نصنع ذخرا للأجيال، نزرع غرسا نبقي زادا نفتح بابا للآمال، العلم سراج يهدينا نأتي أبوابه فرحينا، هو كنز قالوا أجدادي أحفظه كي يبقى زادي، هذا العلم سراج بلادي بأيادي الأطفال سيوقد، فرحين بعلم لا ينضب، فرحين بكنز من سرمد، فرحين بعلم لا ينضب، فرحين بكنز من سرمد.